بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء سنعرض إلى حديث يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وعن بعض ما أوحى الله جل وعلا إليه من الغيب. قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم لجابر: يا جابر، ألك أنماط؟ قال: قلت يا رسول الله، وأنى لي أنماط؟ فيقول جابر بعدها: فأنا اليوم أقول لامرأتي نحي عني أنماطك، فتقول: ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون لك أنماط؟ فقه الحديث: الأنماط جمع نمط، وهي خمل رقيق يوضع بسط وسائد فرش فيها شيء من الكماليات، فيها شيء من الرقة لكنها لا تصل إلى حد الحرير والديباج المحرم، وهذه مما تزين به البيوت وتحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى جابر. من جابر؟ جابر بن عبد الله بن حرام أنصاري، أبوه عبد الله، مات شهيدا من أوائل الناس في أحد، وترك بنات وليس لهن رجل يقوم بأمرهن إلا أخوهن جابر. فجابر من أجل ذلك تزوج ثيبا ولم يتزوج بكرا، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي ترك لي أخوات، فتزوجت ثيبا يريد من تلكم الثيب أن تتعاهد أخواته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى هذا الصحابي، كان مشهورا بفقره، فقير، فيقول له: ألك أنماط؟ فيتعجب من السؤال، أي أن حالي ليس حال من بيته فيه أنماط، فيه كماليات، فيه أشياء توضعها هنا وهناك، فرش وبسائط وخمن رقيق ووسائد. فتعجب وقال: يا رسول الله، وأنى يكون لي أنماط؟ يعني أنت أعرف الناس بي، كيف سيكون لي أنماط؟ ولم يفقه حينها رضي الله عنه عن أبيه مراد رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما وإنه ستكون لك أنماط، يعني سيأتي عليك يوم، سيأتي عليك زمان يكون لك فيه أنماط. فهو يقول الآن رضي الله عنه، يحدث، يقول: فأنا اليوم، متى اليوم؟ في الوقت الذي يخبر فيه هذا الخبر، بعد أن مضت سنون على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأنا اليوم أقول لامرأتي، امرأته زوجته، والنساء فيهن شيء من الشغف أكثر من الرجال بالكماليات، أرى الأنماط في البيت كلما دخلت وخرجت. فكأنه يغضب لأنه لا يحب الترفه، فيقول لزوجته: نحي عني أنماطك. ماذا تجيبه؟ تقول: أولم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون لك أنماط؟ فيتحتج عليه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت إذا حذفت هذه الأنماط، أبعدت هذه الأنماط، أمرتني أن لا يكون في بيتي أنماط، ما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون لك أنماط. وهذا من الملاطفة من الزوجة إلى زوجها. هذا الحديث أيها المباركون علم آخر من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن جابر يومها كان رقيق الحال، قليل ذات اليد، وإنما كان يومها منصرفا ذهنيا إلى أخواته اللواتي أمره أبوه رضي الله عنه أن يتعاهدهن. ولهذا قلنا إنه تزوج ثيبا ولم يتزوج بكرا من أجل هذا الأمر. وهو جابر نفسه الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان على جمل وضيع بعض الشيء فتأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجمل وضرب الجمل فأسرع. فلما اشترى منه الجمل واتفق على السعر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال لجابر ابدأ بالمسجد صلي ركعتين، فصلى ركعتين. فلما جاء جابر ليأخذ من بلال الثمن أعطاه الثمن، بعد ذلك رد له صلى الله عليه وسلم الجمل. وهذا من لطيف معشره صلوات الله وسلامه عليه، هو لا يريد أن يعطي جابر مباشرة كأنها صدقة، إنما قال له أول الأمر سأشتري منك الجمل. فلما اتفق على البيع وقبض جابر الثمن رد له بعيره كالهدية. وهذا من لطيف معشره كما بينا من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأحيانا أنت بعض من حولك لا تستطيع أن تعطيهم بطريقة مباشرة، لكن يمكن أن تتخذ طريقا آخر لأن تخدمهم أو تكرمهم أو تعينهم على أمر دينهم ودنياهم. هذا الحديث قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجابر أما وإنه ستكون لك أنماط، أي إن الفتوحات ستفتح والغنائم ستأتي والأمة سيكون لديها خراج عظيم ينالك منها ما ينال الناس. هذه الزوجة زوجة جابر اتخذت من هذا الحديث والخبر النبوي جسرا لأن تزين بيتها. والنساء كما نعلم لا يمكن أن يستمتع بهن الرجل إلا وفيهن عوج، فليس من العقل المعاندة والمصادمة حتى يصل الأمر إلى الكسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. واللبيب من يقبل شيئا ويرد أشياء، والله يقول في حق نبيه عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وشغف النساء بهذه الأشياء هذا من الفطرة، الله يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أو من ينشأ في الحلية المقصود النساء. كذلك يدل الحديث على أن الله جل وعلا فتح لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا لما أقاموا الدين، وهذا من جنس ما وعد الله جل وعلا به عباده الصالحين. هؤلاء الأخيار من المهاجرين والأنصار ثبتوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ضحوا بأموالهم، ضحوا بدورهم بسكناهم، بعضهم ضحى بدياره، فأورثهم الله جل وعلا الأرض. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض، وعدكم الله مغانم كثيرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يربط بطنه بحجر من الجوع ويمكث في الطريق يبحث عمن يطعمه عمن يسقيه، ومع ذلك آلت به الأمور إلى أن أضحى أميرا رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رضوان الله عليهم قبض قبل أن تفتح الدنيا على الصحابة. فهؤلاء مأجورون وهؤلاء مأجورون. فمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات شهيدا في معركة أحد، وكان أنعم فتى في قريش، ومع ذلك لم يجدوا ما يغطون به جسده. لكن هذا الدين يحتاج إلى من يعمل له بصدق وإخلاص على منهج قويم وطريق مستقيم. بأيديهما نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. أو صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من الحديث كذلك يفهم أن ملاطفة الرجل زوجته مما يستحسن ويقرب بين الأفئدة ويزيد في العلاقة الزوجية. يظهر هذا على الأبناء إذا رأوا أن الأب والأم فيهما من التلاطف والأخذ والعطاء، فينظر الأبناء والبنات إلى والديهما إلى أبويهما نظرة من يشعر بالدفء والحنان والسكينة والطمأنينة في البيت. فإن بدأ للزوج أن يثرب على زوجته أو للزوجة أن تتحفظ على بعض أفعال زوجها فليكن هذا بمنأى عن نظر الأبناء. وليعلم كل أحد أننا بشر نخطئ ونصيب، نرضى ونغضب، ينتابنا ما ينتاب غيرنا. لكن العرب في قواعد طرائق كلامها تقول إذا عز أخوك فهن، ولو كل أحد صادم من يقابله بأقوال مثله لما صلح الكون. لكن إذا عز أخوك فهن، وإن رأيت في أخيك أو في زوجتك أو في أحد ما ممن تخالطه حدة فحاول أن تلين أنت، تغير الخطاب، تخرج من المكان تغادره تفارقه حتى يتسنى لك بعد ذلك أن تعود الأمور إلى نصابها والمياه إلى مجاريها. والمقصود من هذا إن بعض الأحاديث تختلف في الاستسقاء منها، وأخذ الأمور كلها مأخذ الجد غير صحيح. وهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه جمع مواطن الكمال كلها، فهو الزوج الموفق والوالد الحاني والقائد المظفر والكريم الذي لا يبخل والشجاع الذي يقدم والمجير الذي يحفظ جواره، هذا كله جمعه شوقي بقوله: زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أنما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. قال في آخر القصيدة: المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صاحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. هذا أيها الكرام بعض هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، استسقيناه من هذا الحديث المبارك الذي أنبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله صاحبه أن أحواله ستتبدل وأن حياته ستتغير وأنه سيكون له أنماط. فجعلت الزوجة المباركة زوجة جابر من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مطية لها أن تؤسس بيتها وأن تتوسع في دنياها بما لا يقعها في الحرام. والله الموفق وعليه التكلان، وهو المستعان، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.